إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه المجالس نسأل الله تبارك وتعالى أن يتممها لنا بخير في علم مصطلح الحديث من كتاب الإمام الحافظ الناقد شمس الدين الزهري المسمى بالموقظة في علومه في علم الحديث. وقبل الدخول في هذا الاصطلاح لا بد من تمهيد عن أهمية هذا العلم وعن أفضل السبل إلى دراسته، فإن هذا من أعظم الدوافع إلى متابعة هذا العلم بل إلى متابعة أي علم، لأن الإيمان بالشيء لا يكون إلا بعد تصوره. وعلم الحديث يسميه أهل العلوم أنه علم خادم، وبقية العلوم مخدومة. وهنا يظهر لك خطورة هذا العلم وأهميته. العلم الخادم أي أن جميع العلوم تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها، كمثل الرجل المنعم الذي لا يستطيع أن يعد لنفسه كوبا من الشاي، فلو غاب عنه الخادم ما يستطيع أن يأكل ولا يشرب. إذن هو بالخادم، وجود الخادم هو حياة هذا الإنسان. فكل العلوم تحتاج إلى هذا العلم المبارك، وكان من أعظم أبواب الخلل التي دخلت منها الفوضى إلى المسلمين أنهم تنحوا عن هذا العلم ولم يلوه الاهتمام الذي يليق به. فكم من الآفات دخلت في جميع الكتب على اختلاف أنواعها بسبب إهمالهم لعلوم الحديث. فنجد مثلا علم الفقه، والفقه أدلته معروفة. أول دليلين من أدلة الفقه الكتاب والسنة. فإذا كان الكتاب محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له بلفظه ومعناه، فإن السنة محفوظة أيضا، لأن الوحي قرآن وسنة كما عليه جماهير العلماء من المحققين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة. لكن الله تبارك وتعالى لتصرف الرواة أحيانا بالرواية بالمعنى، ولأن حدود قبول الرواية حدود اجتهادية فما يصححه ذاك يضعفه غيره. يعني السنة محفوظة في الجملة، بحيث أنه لا نقول أنه ضاع حكم شرعي أبدا من السنة، بل السنة محفوظة في الجملة، ما ضاع، ولا نقول أنه ضاع على الأمة حكم شرعي لا تعرفه الأمة حتى تقوم الساعة، ويكون هذا الحكم مما تحتاج إليه الأمة في عقيدتها أو في عبادتها. فعلم الفقه ما يكون إلا بعد، فيما يتعلق بالسنة، ما يكون إلا بعد العلم بصحة المروي. يعني لا نستطيع أن نحتج بحديث ضعيف في إثبات حكم شرعي كما عليه جماهير المسلمين، ولم يخالف في هذا أحد فيما أعلم إلا ابن الهمام الحنفي، لكن كلامه له وجه. الحديث الضعيف لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية باتفاق العلماء، إنما اختلفوا في قضايا الأعمال. لا أعلم أنهم اختلفوا في هذا إلا ما يؤثر عن ابن الهمام الحنفي رحمه الله صاحب كتاب فتح الخبير شرح العاجز الفقير في فتح الحنفي، فإنه صرح بقبول الحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، وكان بإمكاننا أن نرد هذا القول ردا صريحا بإجماع العلماء، لكن قال العلماء حمل قول العالم على وجه مقبول أولى. فإذا استطعنا أن نحمل كلام ابن الهمام على وجه مقبول لا يتنافى مع قول العلماء، هذا هو الأصل مراعاة لعلم العالم وأنه لا يتكلم بالجزاف. أما إذا لم نجد وجها نحمل عليه قول هذا العالم فإننا حينئذ نرده ونقول أنه أصاب أجرا واحدا. المحمل الذي نحمله كلام ابن الهمام الحنفي عليه في قوله يحتج بالحديث الضعيف الأحكام الشرعية، وكذلك من قال بقوله ممن لا أعلمه، أن مقصودهم الحديث الضعيف الذي احتف بالإجماع، فحينئذ يكون الاعتماد إنما هو على الإجماع، أما ذكر الحديث الضعيف فيكون شكلا فقط. مثال ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره بسند ضعيف جدا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث ضعيف جدا من جهة السند، لا يثبت. وقال الإمام الشافعي: لا أعلم أهل الحديث يثبتون مثله. لكن نحن نعلم أن الفقهاء يشترطون في الماء المطلق الذي يصح التطهر به ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة. فالاحتجاج بهذا ما هو مستنده؟ مستنده الإجماع وليس مستنده الحديث. الاعتماد على الحديث شكل محض، إنما نحن اعتمدنا في إثبات هذا الحكم على إجماع العلماء أن الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى إذا كلام ابن الهمام المقصود به الحديث الضعيف الذي احتك بالإجماع، فيكون التحقيق أن الاعتماد على الإجماع وليس على الحديث الضعيف، وإنما الاعتماد على الحديث الضعيف إن صح هذا التعبير إنما هو اعتماد شكلي محض. يبقى الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية، وكذلك حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الحارث الأعور عنه وهو واهم، قضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إجماع العلماء أن يقضى دين الميت قبل توزيع التركة، لأن هذا المال أحق من انتفع به الميت جامعه، فكيف يقسم على هؤلاء الورثة ثم يعذب هو؟ بل يجب أن يقضى دينه أولا، لأنه هو أحق من انتفع بالمال إذ هو الذي جمع. فيقف الإجماع العلماء على أن يقضى دين الميت قبل أن توزع التركة على أصحابها. فهذا وإن كان حديث ضعيف جدا لكن الإجماع جرى على مقتضاه، فيكون حينئذ الكلام الاعتماد إنما هو على الإجماع وليس على الحديث الضعيف. فإذا علمنا هذا فإنه لا يصح الاحتجاج بحكم إلا بعد ثبوت هذا الكلام عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. طيب، معرفة صحة الحديث من ضعفه يلزم أن احنا ندخل على علوم الرواية، ندخل على مصطلح الحديث لنعرف هذا الحديث صحيح أم لا. إذا لابد للفقهاء قبل إعمال النظر بالاستدلال من الحديث أن يمروا على المحدثين أولا يسألونهم: أهذا الحديث صحيح؟ تقوم به الحجة ونأخذ منه الحكم الشرعي أم لا؟ فإذا قالوا صحيح حينئذ يبدأ دور الفقيه. إذا دور الفقيه في الحقيقة ما يكون إلا بعد دور المحدث الذي يثبت صحة الحديث. يبقى لابد من مصطلح الحديث أولا. علم الفقه يحتاج إلى علم أصول الحديث، إذن علم أصول الحديث قادم وعلم الفقه مخدوم. كذلك التفسير، هناك أحاديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعض الآيات تفسيرا مباشرا، وهناك بعض الأحاديث ورد فيها تفسير لآل لكلمة وردت في بعض الآيات، لكن لم ينزل هذا الحديث على الآية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث لأجل أن يفسر الآية، إنما ذكر مثلا الرهن وأنه شيء يضرب على القلب. فلما نسمع فلما نتلو قوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يبقى نعرف أن الران الذي ورد في الحديث هو أن نستطيع أن نفسر كلام الله تبارك وتعالى بما ورد في الحديث، وإن لم يكن هذا الحديث قيل لخصوص هذه الآية. وهناك تفسيرات عن الصحابة، تفسيرات عن التابعين وتابعيهم. فإذا كنا نعتبر أن قول الصحابة حجة إذا لم يخالفوا فيه، أو إذا وفق عليه الصحابي على نحو ما هو مفصل في أصول الفقه، وأننا نلتزم بأقوال هؤلاء الصحابة الذين كانوا من أشد الناس وأحد الناس فهما، وأن قولهم أولى من قول كثير من المتأخرين، حينئذ يجب علينا أن نعلم أثبت ذلك عن الصحابي الذي سوف يصير كلامه حجة بعد ذلك أم لا، وما يكون هذا إلا بالنظر في الأسانيد الذي هو من اختصاص المحدث دون غيره. وكم من أقوال واهية ساقطة نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما والسند إليه لا يصح، أنكم كما تعلمون هناك صحيفة طويلة عريضة نسبت ابن عباس ولم يكن منها حرفا واحدا مكذوبة على ابن عباس، وجمل هذه الصحيفة منثور، بل كلها منثور في كتب المفسرين يقولون قال ابن عباس كذا وكذا ولم يقله ابن عباس. فكثير من الناس يحتج به على كثرة قول ابن عباس وهذا ترجمان القرآن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولكن هذا لم يصح عن ابن عباس، فما استطيع ان اقول قال ابن عباس في المسألة. اذا لابد من النظر في الاسانيد، هذا قاله ابن عباس ام لم يقله، اذا لابد من المرور على مصطلح الحديث. حتى في الكتب التي صنفها المؤلفون ما نستطيع او احد الطرق اثبات هذه الكتب الى اصحابها النظر في سند النسخ، فنعلم اذا كان هذا الكتاب الفه العالم الفلاني ام لا بالنظر في الاسانيد. وكم من كتب تكلم فيها بعض اهل العلم ونفى نسبتها الى اصحابها، ككتاب الصلاة للامام احمد بن محمد، الزهري يقول احسبه موضوعا على الامام، كتاب الرد على الزناديقة والجهمية من يوم الزهري يجزم الموضوع ما قاله الامام، انما هذا واحد الفه ونسبه للامام احمد. كذلك كتاب الحيدة لعبد العزيز بن يحيى الكناني، هذا تكلم الزهري وقال اني لا احسبه موضوعا. والحقيقة كلام كنت اطلعت على نسخة نشرة الجامعة الإسلامية في المرة الماضية، ووجد المحقق الدكتور علي ناصر الفقيهي أظن وجد سند آخر لهذه المناظرة العجيبة القوية جدا، يعني المناظرة ممتازة، لكن الزهد قال إنها موضوعة ليه، لأن تفرد بنقل هذا الكتاب واحد كذاب أو متروك. فإذا كانت قصة مثل هذه تتوافر الهمم والدواعي على نشرها، لأنها من أجرأ ما يمكن أن يقرأه الإنسان في مثل هذه الفتنة الصماء العمياء التي ما ثبت فيها إلا قلائل، لا سيما وفي نفس القصة وفي نفس الحكاية الكتاب إن عبد العزيز الكناني أقام الحجة على المأمون وعلى ابن أبي داود ووافق المأمون واقتنع برأي عبد العزيز، فيا ترى لماذا لم يرجع المأمون؟ إذا كان كل مرة يقول صدقت يا عبد العزيز، صدقت يا عبد العزيز، صدقت يا عبد العزيز، طيب لماذا لم يرجع المأمون عن القول بخلق القرآن الكريم؟ أضف إلى ذلك أن مثلا الذين جلدوا في القرآن الكريم كثرة، وحفظت لنا أسماء ما نعرفها، ما لها مصنفات ولا لها رواية، ما لها إلا أنها جلدت في هذه الفتنة، زي محمد بن نوح الشاب الذي مات في الحديد وكان أخذ مع الإمام أحمد بن حنبل. فإذا حفظ لنا اسم محمد بن نوح مع انه لم يفعل شيئا اكثر من انه مات في الحديث، وليس له مصنفات المسلمون يعرفونها به، فكيف بهذه المناظرة التي وقف عبد العزيز في المسجد الى اخره وجرجروه وحصلت المناظرة؟ افلا تطير بالاسانيد المتواترة، لا سيما وقد افلح عالم من علماء السنة في اقامة الحجة على المأمون ابن ابي داود، كيف يتفرد بمثل هذا الامر العظيم واحد كذاب؟ فمعروف عند العلماء ان الامر اذا كان مشتهرا تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلم ينقله الا واحد ليس ولا اذا كان مفروض، ان هذا من اعظم القوادح فيه. فالمحقق النسخة وجد، وانا اتمنى ان تكون صحيحة الى مؤلفها، اتمنى ذلك، فوجد المحقق الفاضل اسناد اخر عند ابن بطة لهذه المناظرة، لكن ما ساق ابن بطة الحكاية الكتاب كله، انما ساق بعض الكتاب. فحينئذ لا نستطيع ان نحكم لكل الكتاب بهذا الاسناد الذي روى بعض الكتاب، وهذه تسمى عند المحدثين شهادة قاصرة. شهادة قاصرة، اننا نحتاج الى متابعة كاملة، هذه متابعة تعتبر قاصرة. فانظر الاسناد احد الاشياء التي نثبت بها صحة الكتاب، ولذلك لما جاء الدكتور زكي مبارك عندنا في مصر ونفى نسبة كتاب الام الى الشافعي، وقال ان الشافعي ليس هو مؤلف كتاب الام، انما هو البيطي ومن مرويات الربيع بن سليمان وغيره، حاجوه بالاسانيد واثبتوا خطأ مقالتني بالاسانيد والسماعات الكثيرة على كتاب الام الامام الشافعي. اذا حتى العلم الحديث يتدخل حتى في اثبات الكتب لاصحابها، ولذلك يتشكك العلماء اذا وجدوا مثلا كتابا لاول مرة يطبع وليس له اسناد ولم يذكره الجامعون لكتب العلماء، كمثلا كتاب كشف الظنون وهذه الكتب التي تعنى بذكر الكتب المخطوطة او كل عالم وما له من الكتب. اذا وجدنا بعض الكتب منسوبة الى بعض العلماء ففتشنا في كتب الفهارسي فلم نجد لهذا الكتاب ذكرا في تحت ذكر تحت اسم مصنفه، ولم نجد له اسنادا، اسنادا لم نجد له اسنادا على لوحة الكتاب، فالانسان بيحيك في صدره ان هذا الكتاب هل يا ترى منسبه الى مؤلفه ام لا. وكان العناية بالاسناد كانت عناية عظيمة جدا، وكان مبدأ العناية بالاسناد لما حصلت داء الفتنة الكبرى باشتراك الامة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وبدأ المسلمون يتمزخون نزقا ويتفرقون فرقا، فكانت كل فرقة تبحث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام عما يؤيد دعواها وانها على الحق، فبعض الفرق لم تكن تستطيع ان تستفيد من الاحاديث ما يؤيد بدعتها، فكانت بتفتري الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الواحد اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت اليه اعناقنا واصغت اليه اذاننا، فلما وقعت الفتنة وكثر الكذب قلنا لهم سموا لنا رجالكم. كان ايام الصحابة قبل ان تقع الفتنة اذا قال واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتد اليه الاعناق لانعدام الكذب تقريبا، لانعدام الكذب تقريبا. فلما تفرقت الامة وظهر الكذابون ما عاد الصحابة يصغون كما كانوا يفعلون اول مرة، فيقول سمي لنا رجالكم من عن من. فبدأ الاهتمام بالاسناد منذ هذه الفترة المبكرة في حياة المسلمين، وصار هذه السنة، حتى ان الرجل كان اذا اراد ان يتسول افترى على النبي صلى الله عليه وسلم واتى باسناد لكلام، ليه؟ لمعرفتهم ان الاسناد مهم جدا. كان الواحد اذا قال حدثني فلان عن فلان كان يدي نهادة ويدي وقار، فيذكرون ان رجلا تسول المال من الناس فلم يعطوه، فلما لم يعطوه قال حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سأل السائل ولم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة، يعني يروح بداية اذا كبر عليهم ثلاثة. فلما سمع الناس هذا الكلام اعطوه المال، هو اخذ المال وانصرف، ومر يزيد بن هارون فاستوقفوه. قالوا حديث حدثناه رجل عنك عن فلان عن فلان انه قال كذا كذا, قال كذب عدو الله, ما سمعت بهذا. فهذا الرجل كان يعرف ان الاسانيد مهمة, هي كان يفتري. والقصة التي ذكرها ابن الجوزي وغيره, وان كان بعض العلماء يعني انكرها كالذهبي وغيره, ان احمد بن حنبل وابن معين رحمهم الله تبارك وتعالى دخل مسجدا من مساجد الكوفة, فكان دخل في الصلاة واذا برجل خاص يقص على الناس, كان عدد الخصاص انهم يأتون بالاسانيد, وكانوا يهمون الناس بهذه الكلمة التي يقول فيها روينا من غير وجه, فيوم الجاري في فكر بأنه عنده وجوه كثيرة لكن هو اختصرها لهذه الكلمة. فقال الرجل حدثني أحمد بن حنبل واحد بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن علام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا, له 70,000 رأس, في كل رأس 70,000 منقار, في كل منقار 70,000 لسان, في كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. فشوف 70,000 فطبعا بعد ما بيخلص الحديث كل واحد بقى يرمي بياضه, يرمي بقى ايه اللي يقدر عليه, فيجمع هذا الخاص الاموال هذه وينصرف. يحيى بن معين رحمه الله كان جريئا, وما كان يخاف في الحق لومة لائم, وكان يواجه الناس بما يكرهون ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ابو زرعة لم ينتفع بابن معين في الرواية لكلامه في الناس. يعني انت مثلا في الاسانيد لك ايش يحيى بن معين كثير في الاسانيد, قال لما تجد يحيى بن معين في اسناد, انما ابن معين ما من راوي الا وتلاقي له في كلام في هذا الراوي يقول يا ضعيف يا كذاب يا متروك يا ثقة يا لا بأس به. فمن كثر كلامه في الناس كان الناس يكرهوه, فكانوا لا يأخذون عنه الحديث. ليه لجوز يروح ياخذ الحديث فينام ويعسل تعسيله من ابن معين يقول مغصب ولا حاجة, فهو ايه اللي نابه انه راح زن على نفسه عند ابن معين, فلم ينتفع بابن معين. ليه؟ لانه كان جريئا. فابن معين لما سمع الراوي ده بيقول القاص يقول ابن معين محمد حدثوني, فعجل في صلاته وناداه, فالرجل جاء متوهما لنوال, فاتي بقى يقول له جزاك الله خير ده حديث ممتاز خد. فجاء الرجل الى ابن معين قال من حدثك بهذا؟ فقال حدثني احمد بن محمد واحد بن معين, قال هذا احمد بن محمد وانا احمد بن معين ما سمعنا بهذا. فقال له الرجل كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق, ما تحققته الا الساعة, او تظن ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد معين غيركما؟ لقد كتبت عن 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. فوضع احمد يده في كمه بيتم ضحكة, فنظر اليه الرجل وقال احمد له دعه يقول, فقام كالمستهزئ اليهما. وكانت الاسانيد هذه لابد ان تذكر, كانوا يشددون على من لا يذكر الاسناد, حتى سمع الزهري مرة ابن ابي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما يذكر الاسناد, فقال قاتلك الله ابن ابي فروة تحدثنا باحاديث لا خوفنا لها ولا اذلة. اين الزمان؟ اين الخطام؟ لان الاسناد بالنسبة للمتن كالخطام بالنسبة للبعيد, فيوشك البعير الذي لا خطام له ان يتوه منك ولا تقدر عليه. وهذا نفس كلام ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, لولا انه يعلم اننا سنقول سم لنا رجالك, ويعلم انه يكشف لكان كل الناس افترى وتكلم. ومما اذكره ايضا ان الناس كانوا يحرصون على الاسانيد, وكانوا يعطون القسطاس على مثل هذه الحكايات المخترعة التي يخترعونها لانهم كانوا يقدمون لها للاسانيد. فاذكر ان يحكون ان رجلا كان يسمى العتالي, وكان محدثا لباب الشام, كان يحدث الناس قاصا لباب الشام, رآه رائع يأكل على صارعة الطريق, طبعا هو بياكل على ثلاث طريق، وبعدين بعد قليل تذهب الى المسجد حيث غصب الناس عشان يسمعوا ايه الحكايات التي هو يحكيها، حكايات الخرافية. فقال له قائل: يعني الا تحتشم؟ يعني الا تستكثر ما يمرون عليك؟ الا تحتشم منهم؟ فقال له: ارايت ان كان في بيتك بقر اكنت تحتشم ان تاكل امامها؟ قال: لا. قال: فخلني حتى اثبت لك انهم بقر. خلص اكل ودخل باب، فضل يقص يقص يقص يقص. بعدين قال: روينا من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ لسانه ارنبة انفه دخل الجنة. فما بقي واحد الا اخرج لسانه يريد ان يمس به ارنبة انفه. فقال: اولم اخبرك انهم بقر؟ فكان ما يستطيع ان يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما لابد ان يقدم حتى لو اراد ان يحدث الاسناد يقول كلمه توهم ان عنده اسانيه هو حدثها اختصارا. يقول روينا من غير وجه، فيقوم الاستمع يفكر بقى ان هو عنده اسانيد متعدده وهو اختصرها على سبيل الايه؟ على سبيل عدم الاطاله بذكرها. وحتى كان بعض الذين يتقربون الى الخلفاء او الى الولاة كانوا اذا دخلوا عند هؤلاء الولاة، وكان الولاة يحرصون على ذكر الحديث بالاسانيد، كان اذا اراد ان يشتري شيئا او يتقرب به للوالي كان يقول ايه؟ من يستمع له حديثا بسنده. وكما يفتى عن ابراهيم بن غياث فيما اظن انه قيل له: الا تنظر الى المعلمين يضربون الاولاد؟ معلمهم الكتاب يضربون الاولاد. فبينما الرجل يكلمه اذ دخل ابن ابراهيم ده يبكي: ما لك يا بني؟ قال: ضربنا الاستاذ. قال: هكذا والله لا اخزينهم. حدثني عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراركم معلموكم، اقلهم رحمة على اليتيم، ومش عارف اغلبهم على المسكين، مش عارف ايه قاعد ايه، والله لا اخزينهم. فيقوم يالف حديث على طول كده ويعكرم عن ابن عباس. فنظرا لمثل هذه الاستواءات التي دخلت، علماء الحديث نصبوا انفسهم للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم تعبوا في التفتيش عن احوال الرواة، وكم ركبوا الليل والنهار في البحث عن ترجمة راو او عن كلام العلماء فيه. يعني هذا الكلام مدون الان في أبصار. انت ما تدري ان ابن معين اذا قال في الراوي ثقة، كم من الروايات قابلها باحاديث الثقات حتى وصل الى هذا الحكم. كم من الروايات، ان احنا عارفين ان من علام من احد طرق توثيق الراوي ان تعرض احاديثه على احاديث اهل طبقته، فاذا وجدت انه موافق لاهل طبقته من الثقات يبقى غلب يغلب عليك الظن ان هذا الرجل حافظ، بدليل انه لا يخالف اقرانه. واذا علم انه يخالف الثقات من اهل طبقته الاخذين عن نفس الشيخ يبقى يغلب على الظن انه غير ضابط غير حافظ، فيقوم يحكم عليه بالضعف او بالترك او بالكذب على حسب الخلل الذي دخل في رواته. طيب، هؤلاء الرواة كانوا يروون بمئات الالوف، فكم رواية مثلا تتصور ان يعرضها الراوي على اهل الطبقة حتى يصير عنده قناعة بالحكم؟ ممكن 10,000 رواية. فتصور قول ابن معين او غير ابن معين كالنسائي واحمد الدارقطني وابو حاتم وابو زرعة في هذا الراوي ثقة او كذاب او شيخ او لا بأس به، هذا ما جلس وهو يشرب كوبا من الشاي وحاطط رجل على رجل ما تقول في فلان قال شيخ، لا، ما توصل الى هذا الحكم الا بجهد كبير في النظر في روايات هذا الراوي. اذا هؤلاء العلماء تعبوا جدا كل هذا لضبط احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلل الذي نراه في شتى العلوم الاسلامية من فقه وتفسير وعقيدة ونحو ذلك كله بسبب احاديث ضعيفة او موضوعة. لما اراد رجل ان يصنف في الفقه استشكل حديثا موضوعا يعارض حديثا صحيحا، فاضطر الى ان يجمع بينهما وهو لا يدري ان هذا موضوع. فكم من الصفحات سودها وكم من الوجوه وكم من الوقت ضيعه هذا الرجل ليجمع ما بين هذا الحديث الموضوع وما بين هذا الحديث الصحيح. انفق وقتا كثيرا ولعله يبطل دلالة الحديث الصحيح اذا كان الحديث الموضوع اخص في الدلالة من الحديث الصحيح، يوم يقول لك هذا الحديث مخصصه بذات، واذا بالمخصص ساقط لا قيمة له. لو علم هذا الرجل الذي يكتب في الفقه ان هذا الحديث موضوع لأراحنا من هذا البحث كله. وكم في كتب الفقه من احكام ساقطة اساسها الحديث الضعيف او الحديث الموضوع او ضعيف جدا او المنكر الى اخره. فلعل الذين كتبوا في الفقه كانت لهم عناية بالنظر في كتب الحديث، اذا لوجدنا الفقه على مقتضى الحنيفية السمحة، لا يشعر رجل ابدا بمشقة وهو ينفذ هذا الفقه. هناك كثير يقول في اي اختلاف ان احنا نأخذ بالاحوط، فاذا اخذك بالاحوط معناه ان تأخذ بالاشد، لان لا يتصور الاحوط بالاسفل انما الاحوط بالاشد. فاذا ندبتك الى الاخذ بالاحوط فالاحوط فالاحوط فالاحوط، فانما اندبك الى الاخذ بالاشد فالاشد فالاشد. فانت تفاجأ في نهاية المطاف ان هذه ليست حنيفية سمحة، هذا شديد في شديد في شديد في شديد. اين اليسر اذن؟ اين اليسر الذي اقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ واين اليسر الذي اقرأه في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحنيفية السمحة او بعثت بالحنيفية السمحة الى اخر هذه الاحاديث التي تدور في هذا الفلك؟ فقد يدفعك الى القول بالاحوط حديث ضعيف او حديث موضوع. لذلك كان اهمال هذا العلم جرى وبالا كثيرا جدا على المسلمين. ولذلك نحن لا نرى من المتبنين لهذا العلم المتقنين فيه من تستطيع ان تعدهم على اصابع اليد الواحدة. في العالم الاسلامي كله 1,000,000,000، العالم الاسلامي الان في العالم مليار نسمة. فاذا كنا في بلد فيها عدد سكانها 20,000,000، كم طبيب يكفيهم؟ يكفيهم 1,000, 2,000, 3,000؟ ما يكفيهم 10,000 طبيب امام 20,000,000؟ ما يكفيهم مليون؟ فكم يحتاجون؟ كم فقيه يحتاجون؟ كم محدث يحتاجون؟ اذا كان العالم الاسلامي كله، يعني لو سألت بعض الجالسين اعصر جهنك وتذكر من يصل اليه تفكيرك في علماء الحديث في هذا العصر، ما تستطيع ان تعد 10، بل اكاد اجزم واقول ما تستطيع ان تعد 5. ونقصد به العلماء، العلماء الراسخين، نقصد العلماء الراسخين، ما تستطيع ان تعد. طيب الفقهاء لا شك، او المشتغلون بالفقه لا شك انهم اكثر من المشتغلين بالحديث. تعرفين ليه؟ لان الناس المسلمين او الدولة الاسلامية لما كانت بتبني مدرسة كانت تنصب عليها قاضيا او فقيها، فكان الناس يتدارون او يقبلون على دراسة الفقه تأميلا للوظيفة، انما محدث فقط ما له شغل. انا انصب الرجل في المدرسة علشان يرد على الفتاوى، علشان ينصر المذهب مثلا، لكن الرجل يقول صحيح وضعيف، شغلته ايه؟ دي شغلته. لذلك لما لم يكن لهذا العلم عائدا كوظيفة اعرض الناس عنه، ولا يزالون يعرضون عنه حتى صار كالعدم تقريبا. وابن الجوزي يتكلم على هؤلاء، وابن الجوزي ده مات سنة 599، يعني في مطلع القرن في اخر القرن السادس، مطلع القرن السابع الهجري، كان يقول وكانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اعز من القليل، فما بالك باعصارنا. لا شك ان هذا العصر يشهد صحوة فيما يتعلق بالحديث، لكنها نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من هذه الفوضى التي دخلت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ادخل كثير من الصغار ولجوا من باب الكبار، فلا يكاد الطالب يدرس كتابا مختصرا حتى يدخل في تفسير الأحاديث ويتكلم عن التصحيح والتضعيف ويناصح الجبال الرواسي. وأسهل حاجة عندي يقول لا نعلم دليلا، فكأنما قضى بالجهل على مخالفه، لأن لا أعلم دليلا تساوي الجهل. علم الحديث لا بد فيه من الملكة، ملكة تكون عند الرجل، هذه مهمة جدا التي يسميها العلماء بالاستقراء. فأرأيت إلى غمر ما له في العلم أكثر من 3 أشهر تكلمه يقول أنا استقرأت هذه المسألة وتبين لي فيها كذا، لا ريح نفسك، بالاستقراء ده يجي 10 سنين 20 سنة. الاستقراء من كثرة القراءة. كنا نتكلم على الفوضى التي أحدثها الاتجاه القوي إلى دراسة علوم الاصطلاح في هذا العصر، والتنبيه على ضرورة ألا يفشى هذا العلم إلا في أهله. لا مانع من طرح المحاضرات العامة فيما يتعلق بهذا العلم في المساجد، لكن لا بد للمدرس أن يعني ينتقي مجموعة من هذه المجموعات فيجربها تدريبا عمليا، بشرط أن تصير له كما قلت ملكة. يعني إيه الحادث الآن عند بعض الذين يدرسون علوم الاصطلاح؟ يدرس حد الحديث الصحيح، وبعد ما يخلص الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف ويدخل في أقسام الحديث الضعيف، كل هذا بطريقة موجزة، يقول يلا يا جماعة علشان نعمل تطبيق عملي على كتب العلماء، فيجيب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، يقول لهؤلاء الغلمان ان الشيخ غلطان، نخطئ في هذه المسألة، والصواب كذا كذا، والحديث الثاني برضو الشيخ غلطان، طب هات ناخذ الرأي للزيلع، شوف الزيلع هنا غلطان. ما تقول هذا الكلام الا لمجموعة صار لها ملكة واقبال، بعد ما انت تفرز الجلوس امامك وترى ان هذا مميز صار له ملكة عنده بحث، ثم تصطفيه وتصطفي هذا وتصطفي ذاك، عندك 10-15 واحد من الذين صار لهم ملكة، ثم تأتي تدربهم. لكن تأتي على كل هؤلاء وهناك ناس يعيشون بهذا العلم. يعني انا اعرف رجل طبيب، تعرفين الطبيب مثلا يعتبر من افضل الناس دخلا، يعني مستريح ماديا، طبيب لما رأى ان تحقيق الكتب وتخريج الحديث احسن من الطب ترك الطب واشتغل محقق. ليه؟ لانه في استطاعته طبعا بسطوه على تخريجات الاخرين، وهذا السط يدركه كل خبير، اي واحد خبير بالكتب يعرف ان ده شغل مين، فيسطو على الكتب والفهارس العلمية برغم فائدتها الا انها احدثت من الشر ما لا يعلمه الا الله. يعني رجل من العلماء قال وددت لو أني أدركت أبا حمزة الكاتب فقطعت يده. قالوا له لماذا؟ قال لأنه انتقى أطايب الكتب فجمعها في كتاب واحد فزهد الناس أن يطالعوا الكتب. لو إننا ما جمعت هذه الفوائد في كتاب كان جميع الذين يريدون هذا الفوائد مروا على كل هذه الكتب فاستفادوا فوائد أخرى. أما نجمع كل هذه الفوائد في كتاب فجهدتهم أن يطالعوا الكتب. ومن هذا الباب انكار محمد بن سيرين التوسع في كتابة الحديث كما في تقييد العلم الخطير البغدادي، وقال ان هذه الكتابة شر على الحفظ، وقد صدق، لولا الكتابة ما تناقص الحفظ، لكن لانني عارف ان الكتاب بيدي ام اهتمش بالحفظ. ونظيره الان جهاز التسجيل بيجعل الجالس عقله نصف عقله موجود معنا والنصف الاخر بعيد، وممكن عقله كل ما يكونش موجود اعتماد على انه ياخد الشريط ويقعد بقى في البيت ويسمعه. ولا شك أن سماع الشريط في البيت يختلف تماما عن سماع الكلام في المحاضرة. سماع الكلام في المحاضرة وانت مهتم وتعلم أنه لو فاتك هذا العلم لا تحصله، يبقى كل حواسك ستكون متجهة للمتكلم، لكن لأنك تعلم أنك انت تسمع الشريط بعد ذلك، يوم ما في مانع أنك انت تسرح لك شوية هنا، مخك يروح هنا يروح هنا، ليه؟ الشريط معك. فهذه الفهارس العلمية التي خرجت بكثرة لكل علوم السنة أحدثت من الشر في اعتقادي أكثر من المصلحة، لأنها أدخلت غير المتخصصين في العلم في العلم. أصبح الآن بعض الناس الصغار يتبجحون على المشايخ الكبار بكثرة عدد المصادر، يعني يقول لك مثلا الشيخ الألباني خرج الحديث من 10 مصادر، أنا خرجته من 40 مصدر. طب ايه يعني ايه اللي انت جبت زيادة؟ ما هو 40 مصدر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، ايه اللي انت جبته؟ يعني قلت مثلا اخرج البخاري ومسلم ناتج ابن ابي شرح في جزء ديبة، وجبت لي اجزاء حديثية غريبة لكن كلها من طريق مين؟ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. اذا ما اضفت شيئا الا ذكر المصدر، وهذا ليس له كبير قيمة. ذكر المصدر ليس له كبير قيمة إذا لم يكن في المصدر زيادة في المتن أو زيادة في الإسناد كتصريح سماع لمدلس أو متابعة لضعيف أو نحو ذلك. فأنت لما تيجي تقول إن الشيخ ناصر أنا أحسن منه لأن أنا خرجت الحديث من 40 مصدر، هو خرج من 10 مصادر، هذا هو ده الميزان الذي يقيسون به. لكن إذا مثلا جاء الشيخ أو غيره فقال مثلا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا إسناد ضعيف لأن محمد بن إسحاق مدلس، فأنت وقفت في جزء حديث آخر على تصريح محمد بن إسحاق بالتدليس بالتحديد فصرحت به، أنت فعلا أضفت فائدة جديدة. فلتناول لسهولة أصبح لسهولة تناول كتب السنة دخل غير المتخصصين، لأن دي صنعة، مسألة إنك تشوف طرف الحديث وبتاع دي صناعة مش. فتصور لو أن هذه الفهم غير موجود، هل كان يجرؤ واحد غير محدث على أنه يقتحم سور هذا العلم؟ والله ما يستطيع. الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمه الله وهو من هو قال في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة وهو يمتن يعني وفرحان بالكتاب، قال لقد ظللت أبحث عن حديث في الترمذي 5 سنوات وأنا لي شبه اختصاص بالترمذي، قرأته مرتين على والدي. فإذا كان واحد زي ده متخصص بيعجب عنه حديث في الترمذي، والترمذي هذا كتاب من كتبه التي قرأها على والده، فما بالك بغيره مما لم يقرأه زي الكتب الأخرى؟ يبقى لو لم تكن هذه الفهارس العلمية موجودة، إنما كان أصحاب الحديث يصنعونها لأنفسهم تقريبا للحديث، والله ما دخل واحد من هذا العلم، لأن علم صعب جدا يستعصي جدا على أي أحد كالبعير الشارد، إن لم يكن لك شكيمة وقوة ما تستطيع أن تحصله ولا تخضعه لك لكثرة كتبه وكثرة جزئياته التي ما تكاد تتناهى. يبقى هذه الفهارس العلمية الكثيرة كان لها من المضرة في نظري أكثر من الفائدة التي ترجى منها. فإحنا عندما ننظر في حال الذين يمارسون علم الحديث الآن نجد أنهم كثرة لكنها غثاء كغثاء الثاني، ما لأحد منهم ملكة إلا من شاء الله تبارك وتعالى، قلة قليلة جدا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود هم الذين يحسنون صنعة الحديث في هذا العصر، إنما الباقون عالة وسراق ونقلة لا أكثر. يبقى من الخطأ أنني إذا أردت أن أطبق هذا العلم إننا أطبقه للمجموع، بل أصفي مجموعة ممن صار لهم ملكة أو صار عندهم إقبال أستشعره من خلال الدروس والمجاربة في الأبحاث، فأقول لهؤلاء تعالوا أعلمكم كذا وكذا وكذا. إنك أنت تجعل المتعلم يهاب العلماء، يعني قبل أن يقول فلان مخطئ يبقى لازم يعرف حجم فلان، ولازم قبل أن يتهمه بالوهم لازم هو يشوف إذا كان عنده هو أهل أن يتهم مثل هذا الجبل الراشخ أم لا. صار هؤلاء عندهم من الجرأة على علوم العلماء شيئا كثيرا، وبالتالي قلت استفادتهم وراحت بركة العلم بسبب احتقار بعض هؤلاء لهؤلاء العلماء. يعني يحمله ظنه ان الشيخ الفلاني ليس بمسكن لهذا العلم، ما يقول لك انا لا اخذ منه انه متساهل، لا اخذ منه لانه متساهل، وهو بعد ما يجوز ان يحكم على هؤلاء العلماء. يعني احنا مثلا لما نيجي لبعض هؤلاء الصغار، لما يقول لك الترمذي لا نأخذ بتوثيقه، ليه يا جماعة؟ قال الترمذي متساهل. طيب، هل يجوز لمقلد أن يحكم على مجتهد؟ الجواب لا. طيب أنت يا حبيبي شغلتك إيه بالنسبة للترمذي؟ حجمك يساوي كم بالنسبة للترمذي؟ طيب الذهبي، هو يقول لك الذهبي مرزاق قال لذلك لا يعتمد العلماء على تحسين الترمذي. طب ماشي، الذهبي يقول الذهب لأنه إمام مجتهد له مواصفات، اختلص الحديث بلحمه وشحمه ودمه وصرف له في أعظم ملكة. لما الذهبي يقول هذه الكلمة حق الترمذي تكون تبقى ممنوعة، ممكن يحضنها، لكن أنت تأخذها من الذهبي تقليدا ثم تأتي فتغمي العلماء المجتهدين وأنت مقلد، هذا نوع من الجرأة على العلماء. وأبسط حاجة عنده يقول لك لا أعلم له دليلا. ما هو أي واحد في الدنيا ممكن يقول هذا لا أعلم له دليلا، لأنه ما عرفش حاجة فعلا، ما قرأ ما عرف، فبالتالي لا أعرف له دليلا. إيه دي مشكلة؟ هذه ما هي مشكلة، نفي الدليل ما هي مشكلة، أو عدم العلم بالدليل ما هي مشكلة، ادعاؤها يستطيعه كل أحد. فيبقى الصحوة الموجودة صحيح لها بعض البركات، وهي لفت النظر إلى خطورة هذا العلم، لكن يعني فتح الباب خلل عظيم على كتب السنة، وصاروا على العلماء، وصار ان اي واحد غمر من هؤلاء ممكن يتهم بمنتهى السهولة ابو حاتم الرازي او ابو زرع الرازي ان هو ما يعرفش حاجة. ده كله بسبب ايه؟ بسبب عدم وضع ضوابط في ادب طلب العلم قبل طلب العلم. لما انت تحجم طالب العلم امامك، وليس عيبا ان يحجم، بل لا بد ان يحجم. واحنا راينا العلماء وهم يدرسون للطلبه كانوا يذلونهم، كانوا يكسرون رقابهم، كانوا يكسرون الذل الذي الكبر الذي عندهم. وشفنا نماذج كثيره من العلماء كانوا يقسون على الطلبه، ولا ان الطالب محب، ولان الطالب مقبل على العلم، فيرى أن تجرع الذل ساعة في طلب العلم خير من تجرع الذل طول العمر. لأن تذل ساعة بين يدي عالم ثم تخرج بعد ذلك عالما خير لك من أن تعيش رهن ذل الجهل طول العمر. ونحن لا ننسى ما كان يصنعه الأعمش، وما كان يصنعه الركب بن عياش، وما كان يصنعه ابن معين. يعني جاء رجل مستعجل مسافر لابن معين وقال له يا أبا زكريا أنا مستعجل، حدثني بحديث أذكرك به. طبعا هم كانوا يرون أن من إجلال العلم أنك أنت لا تحدث به قائما. حتى قل ابن المبارك واحد قال له حدثني بحديث، قال ليس من إجلال العلم أن أحدثك وأنا قائم. كان يعني مذاهب لبعضهم ما نقلنا متفق عليها، لكن مثل هذا ونظيره عند كافة علماء يعطيك انطباع عام ان هؤلاء كانوا يجنون العلم. وكان نوع من التربية، يا أبا زكريا حدثني بحديث أذكرك به، قال اذكرني إذ طلبت مني حديثا فلم أفعل، وحرم من الحديث. ده نوع من التأديب، لأن بعض الناس يأتيك وهو يلبس ثياب الكبر متصور أنه أحسن منك. بعض الناس يأتي وهو ذلك، يعني بيستحضر وضع الاجتماعي وأن هو من الأسرة الفلانية وأن هو من القبيلة الفلانية وأن هو من الإمارة الفلانية، ويأتيك ويقعد وهو متقنص هذه الشخصية. لا، لذلك لما طلب عبد الله بن طاهر الأمير أن البخاري، طلب البخاري قال له تعالى قصري فطر علي تصانيفك لأولادي، قال ما آتيك، إذا أراد أولادك أن يحضروا مجلس العلم وإلا فامنعني حتى يكون بيني وبين الله حجة في المنع، ما آتيك، ليس من إجلال العلم أن أحمله لك. فكان بعض هؤلاء الناس يعنف انه يزاحم الناس الفقراء او يزاحم اولاد البقالين والخبازين والكناسين كما ورد في تراجم بعض هؤلاء العلماء. وكان يعني في حداثته كان يعني يستنكر ان يصلي الجماعة ليل عشان واحد خباز جاي او واحد بتاع ممكن يحك فيه فيقول اصلي معكم في مسجدكم حتى يزاحمهم البقالون والخبازون. مثل هؤلاء لما يأتي بهذا الكبر عند الشيخ وبعدين الشيخ يعني يؤدبه بأنه يطرده مرة مثلا كما حدث الأعمش كان بيطرد طلب أحيانا وكان يحرمهم وكان لا يمكنهم أن يأخذوا ما يريدون. ليه؟ لأن المحب يديم فرقا ذلك. يعني لو واحد جاء وقال حدثني مثلا بحديث فقلت لا أحدثك حاجة من اثنين يعني يفضل يتحايل عليه وابهدله وقال له روح للحته الفلانيه روح للحته الفلانيه تعالى بعد اسبوع بعد اسبوع نص على كم بعد اسبوع مثلا يا اما يتولى عني يقول ايه انت يعني هو انت الوحيد اللي عندك تولى حاجه مثلا اما ان هو يذل واما ان هو ايه ينفذ. لكن المحب بيعرف اذا طرد ما ينصرف. ولذلك قال بعض العلماء من داوم قرع الباب ولد. قول ما انت بتخبط على الباب هيفتح لك. هذا دل عليك محب على انك تريد. لكن اذا انصرفت يبقى ايه يبقى خير وبركة ان مثل هذا الرجل الذي ليس له عزم لا يصح ان يدخل في هذا العلم. هذا العلم صعب جدا جدا صعب المراس كالبعير الشارد. ولا يعرف هذه الحقيقة الا المتمرسون. اي علم ممكن تحيط باطرافه ممكن الا علم الحديث. ليه؟ لان علم الحديث صوامه على الاسانيد. فهل الاسانيد احيطت بمصنفات بعينها ولا في الوف مؤلفة من المصنفات ملآنة بالاسانيد؟ هل يستطيع رجل في الدنيا ان يحصل جميع الكتب والاجزاء الحديثية المسندة مهما اوتي من القوة والجهد والعلم والمال؟ ما يستطيع. لذلك يبقى دائما هذا الرجل مدينا بتقصيره. وكم من احاديث حكم العلماء المتقدمون الذين يحفظون الف الف وخمسمائة الف وثلاثمائة الف ومائة الف كم من احاديث قالوا تفرد بها فلان فجاء المتأخر الذي لا يزن وزن هذا الرجل في الحفظ ولا في السبت ولا في الرحلة فاستدرك عليه الأحاديث انه لم يتفرد به بل تابعه فلان وفلان وفلان وفلان. ليه؟ لان هذا العلم واسع جدا والتعقب في هذا العلم سهل للغاية. ان واحد يكون له خطأ وتتعقب له من سهولة. ليه؟ لان من السهل جدا يعني انا مثل رئيس الحرز من حجر مرة في حديث لقتادة عن انس قال لم أره من حديث قتادة إلا معنعنا. عرف قتادة ربما جلت كما قال النسائي. فقال أنا لم أره إلا من رواية قتادة عن أنس بالعنعنة يعني أنس عن قتادة مع إن قتادة قال حدثني أنس في صحيح مسلم. يعني لا في جزء حديث بعيد ولا في رواية مثلا في خبايا الزوايا لا ده في صحيح مسلم. قال قتادة حدثني أنس بس مثل يعني قرئ كام مرة ومع ذلك يفوت على ليه يفوت على الإنسان. فإذا هذا العلم علم ضخم جدا لابد أن تتصور أنك مقدم على علم خطير. ولذلك يعني التخويف من الإقدام على العلوم الكبيرة المتشعبة كان العلماء ينبهون الطلبة عليها علشان يشهد الهمة. يعني انت لو متصور ان جبل او ربوة عالية وفيها رمل معروف ان الاقدام تغوص في الرمل. لو انت عارف ان في رمل وده مرتفع تقوم تشهد همتك وقوتك وانت طالع. لكن لو واحد لا يعرف هذه الحقيقة وماشي بقى على راحته اول ما يمشي بس متر واحد هيقع مع انه قد يكون عنده قوة اكثر من الذي مضى عليه سريعا. ليه؟ لان هذا شحذ الهمة قبل ان يجري. شعب قواه قبل أن يصعد، إنما هذا ماشي ما عنده خبر إن هذه ربع وفيها رمل. ولذلك لما جاء رجل للفراء فقال له اشرح لي كتاب سيبويه، فأعطيه سيبويه عمرو بن عثمان هذا إمام نحوي، وسبحان الله هذا مات وسنه 32 سنة، مات وكتب كتابه في النحو اللي اسمه الكتاب. العلماء حتى الآن في بعض العبارات المغلقة لا يفهمونها. 32 سنة. فجاء جائي إلى الفراء قال أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه. مرة واحدة كده سيبويه. قال له بني هل ركبت البحر؟ عارف البحر كان عند العرب كان رعب في رعب، اركب البحر ده يعني رجل بيعرف نفسه الهلاك. يعني انت تقرأ قصة صديق حسن خان لما كان طالع يحج، وكان زمان المراكب ملهاش مواتير، كان بالشراع ماشي في البحر الهوى كده الحمد لله اهي ماشي لقدام، جا الهوى عكسي يرجعه تاني المسافة اللي هو مشيه. فضل في البحر 8 شهور من طالع من بلده عشان يوصل هنا يحج، صنف فيها مش عارف كم كتاب كده 8 شهور. ليه ماشي كده واذا الريح تستدير تقوم واخدهم مرجعهم على ايه على الهند تاني، وبعدين قامت واخدهم الريح خلاص هيتخبط الصخرة هتتفتت المركب. وهنا قال فجأر الناس وقاموا وصلوا وصرفوا حتى من الله تبارك وتعالى والريح حوادثها كده. فكان البحر ده رعب يعني اللي يركبوا ما كانش يركبوا الا ايه الا ناس يعني لهم قلوب من حديد. فهو لما يعني ارتبط بالذهن ان البحر ده بتاع الرعب فبقول له بني هل ركبت البحر، يشير الى عظم الكتاب ان احنا اذا دخلنا فيه ممكن نغرق، يشير الى عظم الكتاب. فاذا علمت انت وانت تريد ان تدرس هذا العلم انه بهذه الخطورة وهذا العلوم فمنت تشحذ همتك شحذا جيدا، ويكون من بركات شحذ همتك ان يكون عندك اقبال عليه. فاذا ما اقبلت عليه بكليتك اعطاك وبذل لك نفسه، كما يقول بعض العلماء ان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. لما يبقى العلم هذا هو شحم مختلط بشحمك ولحمك يوم العلم ايه يذل لك ويلين، بالذات علم الحديث. لذلك لما احنا بندرس هذا العلم في متمثلا في كتاب الامام الذهبي الموقظة ما نستطيع بطبيعة الحال ان نأتي عليه كله، ده احنا بنعرف ونذكر عدة امثلة. لذلك الجانب العملي الذي يشعرك بلذة هذا العلم وحلاوته بعده ما هو الآن بعده؟ ومن الخطأ أن تأتي لطالب الحديث فتمرنه ولم يستوي بعده ولم تظهر له علامة استواء، من الصعب أو من الخطأ أنك أنت تجرئ على العلماء، لا سيما إذا انتقيت بعض الأحاديث التي وهم فيها العلماء. معروف عند العلماء أن دارس أي علم إذا أراد أن يفلح فيه لابد أن يبدأ بالمتفق عليه ثم يؤخر المختلف فيه. ليه؟ لأنني غض طري، ليس لي قوة أنني أدخل في وسط هؤلاء الكبار، لا أستطيع أن أناطح. فلذلك إذا أدخلتني في أول الطريق في اختلافات هؤلاء أضيع. فنبتدي بالمتفق عليه اللي مفيش فيه خلاف. لذلك من الخطأ ان واحد مثلا يقرأ حد الحديث الصحيح في كتاب الباع، وبعدين يقرأ نفس المبحث في كتاب مثلا مقدمة ابن الصلاح، وبعدين يقرأه برضو في نكت عن العراقي على ابن الصلاح، وبعدين يقرأه في نكت ابن حجر، وبعدين يقرأه في تدريب الراوي، وبعدين يقرأه في فتح المغيث، وبعدين يقرأه في صوته الأفكار، يوم يأخذ البحث الواحد من كل الكتب نقول له خطأ. لأنك كلما تعمقت في هذه الكتب كلما توسعت دائرة الخلاف تسع. ليه؟ لأن الكتاب على حسب حجمه، في كتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب مطول. فإذا قرأت كتاب المختصر خلاص عنيت في الحديث الصحيح متى تصل التنذوب نحن نعد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يوم الحديث كتاب المختصر عرف التعريف يسير بحيث أنك أنت تستوعبه. إذا نزلت من هذا المبحث على فتح المغيث السخاوي يقول لك واختلف في نفس حد الحديث في نفس شروط التحمل في نفس شروط العدالة في الضبط أقسام الضبط مثلا. أول ما تبتدي تدخل في هذه الاختلافات أنت ما تستطيع أن تستوعب ليه ما عندك ملكة تميز بها الأقوال أي الأقوال هو الراجح. طيب ده شرك وهذا غرب أيهما أصح؟ أنا لست بعده مالي ملكة فماذا أفعل؟ يكون كالعام إذا سأل أكثر من مفتن عن سؤال واحد يروح للشيخ يا شيخ القراءة خلف الإمام أقرأ خلف الإمام في الجهرية ولا أنصف؟ يقول له القراءة رك إذا لم تقرأ فلا تعتد بالركعة ماشي. يوم يروح لواحد ثاني يا شيخ القراءة خلف الإمام في الجهرية يقول له على مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إن هو لا يقرأ ينصف لقراءة الإمام في الجهرية. إذا ما هي ركن على حاجة بدليل الركوع انت بتدخل الصلاة تجد الامام راكع فبترجع عشان ما خلصت فتح فبتعتد بالركع. يوم العامي انا مش عارف ماذا افعل هيقرأ او لا يقرأ ليه لانه ما عنده ملكة يستطيع ان يميز به الاقوال. لذلك العلماء قالوا في بالنسبة للعامي لا يجوز له ان يعدد السؤال على اكثر من مفتي الا اذا حاك في صدره شيء من فتوى الاول لأن العامي مأخوذ من العمى. فالعاثى الرجل المقلد هلك الدابة العجماء بيد من يقوده غالبا. فإذا كان مقلد فالعلماء قالوا مذهب العامي مذهب مفتيه يبقى أنت إذا كنت رجل لست من أهل العلم وليس لك نصب في النظر في الأدلة الشرعية يبقى تنظر إلى العالم الذي تراه ربانيا عاملا عالما وتقول هذا هو حجتي بيني وبين ربي إلا أن يخطئ خطأ جليا في مخالفة حديث صحيح لا معارض له حينئذ تصير إلى الحديث وتصل بقول العالم. لكن أنت ملتزم بقول هذا العالم لأنه كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله قول العالم بالنسبة للمقلد كالدليل بالنسبة للمجتهد كما أنه لا يجوز للمجتهد أن يخالف الدليل إلا بعذر لا يجوز للعامي أن يخالف قول العالم إلا بعذر. فكما أن العامي في باب الفتاوى الشرعية الأحكام الشرعية إنما يسأل مفتيا واحد فأنت كذلك ما تتردد على أكثر من على ولاة يامة في مسائل الخلاف حتى لا تخرج يعني بنتيجة سيئة. إذا من الخطأ لطالب علم أي علم كان أن يبدأ بقراءة المختلف فيه لأنه في النهاية سيجد واحد يشرف واحد يغرب ويقف حيران في وسط الكلام ما أدري إلى هذا أذهب ولا إلى هذا أذهب. إذا هو يترفق بنفسه ويرحم نفسه لعلم طويل جدا ولو استعجل الإنسان فيه لقسم ظهره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وإن المنبت لا أرضا قطع على ظهر أبقى. رجل منبت أي الذي تأخر عن رفقته ويركب دابة فأراد أن هو يضرب الدابة يستحثها عشان يلحق بالرفقة فنزل فوق الدابة ضرب فقتلها فلا أبقى الدابة حتى يقطع المسافة ولا هو قطع المسافة وقف مكانه بعدما ماتت الدابة من شدة الايه من شدة الضرب. يبقى الانسان وهو داخل في العلم ما يستعجلش لان هذا العلم يغر. انت قطعا وانت تقرأ مثلا في كتاب الشيخ الاسلام ابن تيمية دون كده تقرأ فصل من الفصول الممتعة بتاع الشيخ الاسلام وتسرح كده انت نص ساعة باصص للسقف وانت بتتمنى تصل الى هذا الحد عشان بقى ترجح وتتكلم وتناظر بقى المخالفين وبتاع ها وتفضل يعني يمكن قرأت نص ساعة وسرحت ساعتين وانت كل ده بتتمنى ان انت فجأة تصل وبعدين ده يحملك عليه على المثل التي تقول انا اذا لازم ادرس اصول فقه بالوقت وتشد كتاب اصول فقه من الرف وتفتح كده فاذا بك تواجه عبارات مغلقه واخذلك تقدر تقلب صفحتين مش حكيته مقفله وشادد واحد غيره. طيب اذن عليك الفجر وانت جالس على الطاوله ها بتقرا، انت لو سالت نفسك ماذا حصلت تلاقي ولا حاجه، مع انك انت قاعد تقرا في كتب العلم. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الاستعجال، بسبب الاستعجال. انما الانسان يكون خاملا مده الدراسه ثم يبرز له سر، زي ما بعض الايه بعض علماء السلوك بيقول بينصح طلاب العلم فقال له كن كالبذره في باطن الارض. جل شغل البذره واخطر مراحل البذره هي اللي تحت الارض وانت لا تراها، اللي هي تكوين الجذر والسر. وانت لما بتحط بذرة بتلاقيها بعد كده طلعت بورقتين كده. طيب تكوين الجذر والساق جهد البذرة باذن الله تبارك وتعالى، انما كان تحت الارض غير مرئي لك، انت ما رأيته الا ما رأيت الا وهي مورقة، لكن ما رأيتها في حال تكون الجذر وحال تكون الساق، ودي اخطر المراحل. يبقى انت اذا طلبت العلم يبقى انت كن خاملا، كن خاملا في حال الطلب. فإن الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا تفضر الحدث فاته علم كثير. مش فاضي كل يوم عنده درس وكل يوم بيحضر، هو فاضي يقرأ؟ فيكون كالتاجر الفاشل الذي يأكل من رأس ماله، المفروض يأكل من الربح، يعني يشتغل وبعدين يربح فيطلع مصاريفه من الربح، لكن هذا فاشل ما عنده ربح، بياكل من رأس المال، يوشك أن ينفد رأس المال ويقف مفلسا. فلذلك مثلا ما يستعجل، العلم طويل جدا جدا. فلذلك أنت تبدأ بالأهم منه فالمهم، وأرجع على نفسك. إذا المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة نوع من الهدوء. ثم تحديد الغاية من أهم شيء في التحصيل. هو ليه ناس كثيرون مثلا يقول لك انا بدأت بالتزامي والقراءة من 20 سنة ومع ذلك لا يظهر عليه اثر للقراءة؟ طب ليه؟ لانه لم يحدد الهدف، ما اراد ان يكون شيئا. انت بتنظر الى اجتهادك الى ملكاتك الى ميولك، فتقول مثلا انا ميولي للحديث، خلاص يبقى كل قراءاتي اوظفها للحديث، واعلم انني فيما بعد ان شاء الله قد اتفضل واتكلم في علم الحديث، يبقى لابد ان انا احفظ. فيقوم انت لو استعديت وشحذت الذاكره لاجل ان تحفظ، بخلاف الذي لا هدف له، واحد ما له هدف لماذا يحفظ؟ ونحن نعلم انه قد ركز في فطر بني ادم ان يعمل الانسان ليؤجر او ليثاب، فاذا علم انه لا يؤجر ولا يثاب فتر عزمه. وهذه سنة وهذه مركوزة في فطر بنياده. ولذلك الله تبارك وتعالى إنما ذكر الجنة والنار كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل، كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل. ولذلك يقول المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني أنت بتقول ما فيش بعد، وأنا بقول إن في بعد، والله إن صح قولي ما أنت هتروح في داهية، وإن صح قولكما أنا مش خسران حاجة، أنا مش خسران حاجة. ليه؟ لأن أنا عملت. كما يقال مثلا رجل مسافر، فالواحد يقول لك نقصر الصلاة ولا نتم، فواحد يقول لك إيه أنا سأتم، لان ان طلع القصر مثلا في الصلاه غلط يبقى انا مش خسران حاجه، لكن ان طلع الاتمام في الصلاه لو كان القصر في الصلاه مثلا خطا يبقى انا غير ملوم. لو طلع الاتمام هو الواجب يبقى انت الملوم. ليه؟ لانك انت ما تممت. فهنا الله تبارك وتعالى لما يذكر العمل الصالح يحط له الجنه كثواب، يذكر العمل الصالح يحط له النار كثواب. فالإنسان يوم يعمل ويصبر على مشقة عمل الصالحات علشان الجنة. ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتصرفون بذلك. يعني الصحابي اللي هو كان يأكل التمرات في الحرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي إن قتلت في سبيل الله تبارك وتعالى، قال لك الجنة، فرمى التمرات وقال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، فقاتل حتى قتل. تصور بقى لو الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال له يا رسول الله أما لي إن قتلت، قال له ولا حاجة، كان ممكن يضحي بحياته كده؟ لا، علم أن غاية المنى وهي دخول الجنة يحجز بينه وبينه الموت فأقدم على الموت. وهذه المسألة تبدو بنوع تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وهي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ليه؟ لأن عندنا الإنسان إذا علم أنه يؤجر ويحصل مكسب وبتاع يومي يجد. أنا أعرف طبيب متزوج بامرأة هي ابنة خاله ويحبها حبا جما، ولكن ما أنجب منها، وهو رجل غني كان عنده عدة عمارات وكان عنده عدة عيادات ورجل ثري، فيعني أنفق عشرات الألوف عام العمليات في جميع بلاد العالم لأجل أن ينجب من هذه المرأة التي يحبها ولدا، وكان ممكن يتزوج. يعني هو في عملية واحدة صرف 50,000 جنيه في عملية واحدة، فهو كان ممكن يتزوج بعشرة لو بكنت هذا المبلغ أو بعشرة، لكن هو يريد أن يرزق الولد من هذه المرأة التي يحبه، لذلك هو إيه يمضي قدما في سبيل إيه في سبيل إن هو يعني الله تبارك وتعالى يمن على هذه المرأة بولد. فلما يأس شوف طالما عنده أمل عمال يسر، ليه؟ في أمل في احتمال نتيجة. فلما وصل إلى آخر المطاف خلاص لا فائدة، فوجئوا به بيبيع العمارات ويسحب رصيده من الجنوب بقى ويبتدي بقى يتمتع بحياته، وباع يتيم ثلاثة من العيادات بتاعته وأبقى عيادته. فقيل له لم تفعل ذلك؟ قال ولمن أتركها؟ شفت الكلام؟ إذا جده في أيام الشباب وبناء عمارات وبناء عيادات كان عشان أولاده الذين يؤمن أن يكون له أولاد من امرأته، فلما يأس أنه لا يكون له أولاد فقد المسألة. قال ولمن أتركها؟ الإنسان يعني مجبول على أن يفعل بأجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إذا قامت الساعة وهي أحدكم فسيلة فليغرسها، أراد أن يحض ابن آدم على ضد على الضد الذي هو مركوز فيه، لأن الفسيلة اللي النخلة أنا بغرس نخلة وبعدين فجأة القيامة تقوم، فأنا حفظها رميها ولا أنا حد هيلحق يأكل منها، لا طائر ولا إنسان ولا حيوان، إيه اللي خليني أغرسها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال له خالف طباعك واغرسها، خالف طباعك واغرسها. يبقى سر عدم اتقان الانسان لاي علم من العلوم انه ليس له غايه محدده في اول الطلب. ما هو نفسه يكون محدث ولا فقيه ولا مفسر، لذلك لم ياخذ قبه استعداده. يبقى من الامور المهمه جدا العزم ثم تحديد الهدف. فاذا ما حدد الانسان هدفه بعد ما يمضي قليلا في هذا العلم، إما أن يجد أعلى من طاقته وأعلى من عقله فلذلك ينصرف عنه على قناعة الفن أنه ليس من أهل هذا الفن، وإما يجد أن عقله بدأ يتفتح لهذا العلم وقلبه بدأ يقبل على هذا العلم، يوم إيه تكون هذه فاتحة خير بالنسبة له. وفي الغد إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم على كيفية الاستثمار الكتب، ما هي أفضل وسيلة لتحصيل العلم من الكتب؟ لأن بهذه الطريقة توفر على نفسك مجهودا كبيرا جدا، إذ لو اخترت علم من العلوم كيف توظف كل القراءات التي تقرأها لهذا العلم؟ فإذا علمت ذلك يبقى اختصرت الطريق اختصارا كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونوصينا إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحديث في الوقت الحاضر هل ما زال دورهم هو دور علماء السلف الذين كانوا يجمعون الأحاديث، مع العلم أن جمع الأحاديث قد قام به علماء السلف؟ علماء السلف رحمهم الله تبارك وتعالى لما أرادوا أن يخدموا هذا العلم فعلوا عدة أشياء، منها الجمع المحض، ومنها الكلام عن العلل مع التصريح والتضعيف. أما الواجب الأول فقاموا به خير قيام، وتوافرت الهمم والدواعي من الكثرة الكاثرة على هذا النوع، وهو مجرد جمع الأسانيد في تصاميم. لكن النوع الثاني ما انتصب له إلا قلائل من العلماء المتقنين، وهو ذكر علل الحديث مع ذكر التصحيح والتضعيف. يعني إذا رأيت 1,000 أو 10,000 عالم جمعوا الأسانيد مجرد جمع، لا تكثر أكثر من 10 أو 20 في مقابلهم ممن تكلموا على علل الحديث وأبرزوا وهم الرواه في هذه المرويات. وكان لسان حالهم يقول، وقد قالها بعض العلماء بلسان القال: إذا جمعت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قمش أي اجمع بدون تحري، لاحتمال أنك إذا أخذت من الشيخ عدة مرويات ثم ذهبت تفتش عن صحتها وأردت الرجوع إلى الشيخ تجده قد مات، يوم يفوتك علم كثير بموت هذا الشيخ. فكان الواحد منهم يرحل الرحلة إلى أي بلد من البلاد ويعكف على أخذ ما استطاع من مرويات الشيخ ويدونها، فإذا رجع إلى بلده فأراد أن يصنف هذه الأحاديث إما على المسانيد أو على الشيوخ أو على الأبواب الفقهية أو على غير ذلك من الأنواع، حينئذ يبدأ فيه التفتيش. فما كان من رواة الكذابين والمتروكين تجنبه، وما كان من رواة الثقات قبله ووضعه في هذه الأبواب. فعلماء الحديث قاموا بهذين الواجبين، لكن تطاول الزمان ومات هذا العلم بموت المحكمين له، حتى كاد أن يكون نسيا منسيا عند المسلمين. يعني قبل 30 سنة ما كان أحد يسمع عن حدث مصرح ضحك. شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تبارك وتعالى أحد الرؤوس الذين أفهموا في نشر هذا العلم. قل أن تجد رجلا يفهم شيئا في الصحيح والضعيف إلا وللشيخ عليه منة، سواء لقي الشيخ. هذه الصحوة التي نراها ما كانت موجودة من 30 سنة ولا حتى من 15 سنة، كانت موجودة أي السنوات المتطاولة التي مات فيها علم التحقيق. احتج كثير من الفقهاء والمحدثون الذين درسوا الحديث كاصطلاح فقط، ما مارسوه ممارسة حق. كم ذكروا من التالفة الساقطة في باب الاحتجاج؟ شيء كثير جدا. لذلك نحن في عصرنا ملزمون، وأنا ما أتكلم يعني ما أحفظ نفسي في الوسط، يعني أتكلم بلسان علماء الحديث أو حتى أزيل هذا الوهم. الواجب على علماء الحديث أن يقوموا بواجب التصحيح والتضعيف وجمع الطرق، لأن زمان الحفظ ولا. فنحن الآن نجمع الطرق من الكتب كما جمعها السلف الأوائل من فم الشيوخ. هو نفس الشغل. يعني بتسهر ليل نهار وراء طريق. يعني هذا المجهود اللي بيبذله المحدثون كالشيخ ناصر وغيره مجهود خطير جدا لا يقدره إلا من عانى هذا الصناعة. فيأتي واحد بجرة قلم يوم شطب له كل المجهود بتاعه ويقول لك الجاهل الغبي الذي لا يفهم شيئا، ويحلف أحدهم إن صبيان المدارس عندنا أعلى من شيخ الألباني بالحديث، ويقول والله هو صبيان الكتاتيب عندنا أعلى من الألباني بالحديث. هذا يدل على أن هذا الرجل لم يمارس هذا العلم، ويعني ما أحس بالجهد المضني الذي يبذل الإنسان في جمع الطرق، حتى أنه قد يظل عدة شهور يجمع طرق حديث واحد. فدور العلماء الآن يعني الحقيقة أعوض بكثير من دور المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فمن السهل جدا إن هو يستحضر 10,000 حديث في باب واحد، لأن حفظ في دماغه. إنما أنا حفظ ما عندي حفظ، إنما شغل الكتب، وأنا من غير المستطاع أن أحمل كتبي كلها كلما أردت أن أذهب إلى مكان. فكان الواحد ممكن يستحضر بسبب هذا الحفظ المتين الرائع جدا كل الأحاديث التي في البابة الواحد. يعني لما دخل الإمام البخاري بغداد، وبعدين جماعة بغداد دول كانوا بيتنقصون الأفاضل، يعني ما يكادون يسلمون إلا واحد يأتي بأنوفهم إلى الأرض. فلما دخل البخاري، كان البخاري سيطر، وصل بغداد قبل أن يصل البخاري لبغداد. فواحد نظر كده وإيه، وقال إنه ما يحسن يصلي، كما قالوا لسعد بن أبي وقاص قبل ذلك، إنه لا يحسن يصلي. فقام واحد الكلمة وده للإمام البخاري، قال أرأيت إلى فلان يقول إنه لا يحسن يصلي؟ فماذا قال الإمام؟ قال لو شاء لسردت له 10,000 حديث في الصلاة. إذا واحد عنده 10,000 حديث في الصلاة لا يحسن يصلي؟ هل هذا معقول؟ فشوف بقى لما يقعد يسمع هذه الأحاديث من ذاكرته كأنه يقرأ قل هو الله أحد. يبقى هذا، أليس هذا أيسر عليه من أمثالنا ممن لا يحفظون بل يبحثون عن الأسانيد في الكتب المتكاثرة والتي لا يستطيع الإنسان أن يعلم كل شيء فيها ضرورة؟ لذلك علماء الحديث في هذا العصر المتأخر يقومون بالواجبين معا، مع عسر الجهد لأنه ليس هناك حفظ، ومع قلة عدد القائمين بهذا الواجب، كما كانوا يجمعون الطرق من أقوال المشايخ كذلك العلماء المتأخرون يجمعونها من الكتب، وجمع الطرق من الكتب أشد وأصعب من جمعها من الحفظ. كذلك الإثبات صحة إثبات وصحة الحديث وضعفه أيضا، كما قام به القلائل من العلماء الذين كانوا يتكلمون في العلل كالإمام أحمد بن حنبل وكيحيى بن معين وأبي حاتم أبي زرعة والنسائي والدارقطني وابن عدي، وهؤلاء السادة فإنهم ثلة قليلة الذين تكلموا على صحة الحديث وضعفها. والله ما رأيك في كتاب البيقونية وكتاب نخبة الفكر وكتاب ولماذا اخترت كتاب الموقظة؟ هل هو للمبتدئين أم أنه مناسب للوضع؟ والله يعني كان يقولون كل شيخ له طريقة، فيعني الكتاب دائما يكون مربوطا بالشارح، فممكن واحد يجيب لك أعوض كتاب وخلولك زي المية، واحد يجيب لك أسهل كتاب وعقدك منه. فهو الحقيقة الذي جعلني يعني أختار كتاب الموقظة الإمام الذهبي إن هذا الكتاب غير مشهور عند عوام الطلبة، والإمام الذهبي صاحب عبارة رشيقة، تقرأ للذهبي تحس إن عباراته رشيقة جدا. صاغ هذا الكتاب ليس على طريقة أهل الاصطلاح في تدوين علوم الحديث، بل له طريقة أدبية لطيفة ظريفة، يعني تراها على هذا الكتاب بجلاء. فأردت أن أحصل المقصودين، أن ألفت النظر إلى هذا الكتاب لأن فيه تحقيقات وأراء للزهري رحمه الله تبارك وتعالى بتحل بعض المشاكل والتي بكل أسف لم تنقل في كتب الحديث، كتب مصطلح الحديث. بالإضافة لأني يعني لما قرأت هذا الكتاب وجدته مع صغره جامع لعلوم الحديث بطريقة أظهر من كتاب نخبة الفكر. نخبة الفكر ده يعني إيه؟ ما أريد أن أقول أنه بلغ من الإيجاز حد الألغاز، ما أريد أن أقول هذا، إنما لابد إذا شرحنا نخبة الفكر أن إحنا هنحل هذا الإيجاز البليغ إلى كلام طويل، فبالتالي قد يصعب عليك أن تستحضر كل ما قيل في هذه الكلمة أو في هذا السطر، بخلاف ما إذا كان الكتاب يعني يعني مثلا الصحيح واخد له صفحة، مثلا في نخبة الفكر واخد له سطر، فأنت لما تقرأ صفحة ربما يعني إذا رأيت كلام الذهبي ثم تعرف الأبحاث المتعلقة التي نذكرها في هذا الشرح سيكون ذلك أذكر من ما إذا يعني كان الشرح كله لابد أن تستحضره بناء على سطر واحد. وعلى كل حال يعني هو يعني شيء رأيته مثلا خضيعا للاجتهاد. هناك كثير من الكتب محققة ومخرجة، ولكن بعض المحققين لا نعرفهم، ولكن وهي لبعض المحققين لا نعرفهم، فما رأيك في قراءتها؟ لا تأخذ العلم إلا عمن تثق به، لا تأخذ العلم إلا عمن تثق به، لأن رب ولعل بالكلام الماضي نعرف أن كثير جدا من الأسماء أو من الناس دخلوا في هذا الفن وليسوا من أهله، يصدق عليهم قول القائل فدع عنك الكتابة لست منها ولولا الصدق.